في العزايم يلا نغرس نضرب نعايل النهار نحر الكمايل قلبي جمجوم صنو خاين شوفوا كيف كبير الملاين هبشا كشح المراح في الضواحي وطرف المداين يلا ننظر شفق الصباح في الجنيس الخير غرقنا أساس والمجاهل مين غير نساس عيشنا نمز مرواس من عيشنا بنعشق محاسن في محاسن كف يوم نرى الطبيعة الوادي كساك ما في مثلك غطف الأماكن يا جمال النار في ثراك يا حلال برع النراك بقفال دور قرنو ماكن لا غشا لا شافا مساكن في الخزام والشيح والبراح في الضواحي وطرف المداين يلا ننظر شفق الصباح أسهار فوق خدودك بريد العصفور فوق عودك النفوس ما عدت حدودك ما عرفنا عدوك من ودودك بس أنا المكسوم ليس دودك يا حياتي صباح الوادي وجماله شوف خضاره صيد ورماله شوف يمينه وعاين شماله شوف ريع الشاوي عندي ماله شوف يمينه وعاين شماله البدر خيام من كماله والصباح لاح بهل الوشاح في الضواحي وطرف المداين يلا ننظر شفق الصباح إنساناً لسا معاجاً كلمة كلمة وحروف ضاجاً خلودك غير داعي واجاً دموعك من نظرة ساجاً I الشاغل الأفكار سلمت قلبي وسار هل من نور يلاك نزور الديار اللي فيها قطفة الثمار اللي من عود ديار حليل وريد من النبي حليل وريد من النبي يا حليل وريد من النبي شفت رضا من فاه قص السبيل تشهد نجوم الليل تشهد زهور الخميس فيما يوجد المذار وفيما يوجد المذار وفيما يوجد المذار وفيما يوجد المذار أو ياس مراس مارا دابا صاب يا ديار هل من عود لي شاغل الأفكار سلمت قلبي وسار هل من عود لي خف الحبيب واختار قربي وهواي شعار المن عود لي عرفت أني محب بنظم هواي الشاغل الأفكار سلمت قلبي وسار هل من عود لي خف الحبيب واختار قربي وهواي شعار هل من عود لي عرفت أني محب بنظم هواي عرفني أنه مدالي قلبي دون شعار فتعال يا سار يا شاغل الأفكار نمرح مع الأطيار والفوق يا صليا شاغل الأفكار سلمت قلبي وصار هل من قلبي وسار هل من عود ليا فلتذكرون كثيرا أو قليلا. الذكرى تعد معنا ونمرح قوي. تجود بجنان ومرانا حيث الإثارة صعب في الحوم فذكرياتنا جميلة وكم نبيلة وأحبابنا وين الليلة في أي المحبوب بالذكريات وحي الألم والجور بالذكريات وفرح الأحبة يتم بالمسيات حيث اللقاء يسهيد ما كان في جنوب حي الشمال يلبي في جنوب حي الشمال الألم والجور بالذكريات وفرح الأحبة يتم في الأمسيات حيث اللقاء يسيب ما كان فات كل في جنوب طال طال طال يلفي الغروب هاك لحمي قال قال قال الذكريات نهضت بجيلة وانا كنت حادي ودائما thank you. درى بجيد الصورة تحلف يوسف في طرى ورد شبيك صبا بعيد صورت شبيك صبا بعيد بمحب وحبيب كم يتم عجيب الوحي أن يفيد ويشهد يا إله غني ما تقول عني هذه ليك أسمى أسمى الفنون مني يا إله Thank you. سلامة يا روحي. وذكرى محبي حبيبي تموج في قلبي يا روحي. وأنت بقربي حبيبي حياتي وحبي يا روحي. أهنا أهنا أهنا وأنت بعيد. ما كنا ناسنا فالحب عليك ازداد غمار القلوب عليك الزاد غمار القلوب دنيا.